بسط الله عز وجل يده من الصفات الذاتية والفعلية. نعم. بسط الله عز وجل يده من الصفات الفعلية والأخذ والعطاء والضحك والرضا والغضب من الصفات الفعلية.